الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في تفسير سورة ياسين من تفسير الجلالين، وكنا وقفنا عند قوله تعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. قال رحمه الله تعالى: وإذا قيل، أي قال فقراء الصحابة لهم: أنفقوا علينا مما رزقكم الله من الأموال، قال الذين كفروا للذين آمنوا استهزاء بهم: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه في معتقدكم هذا إن ما أنتم في قولكم لنا ذلك مع معتقدكم هذا إلا في ضلال مبين بين. وللتصريح بكفرهم موقع عظيم. يقول رب العزة جل جلاله: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. يقول المؤلف: وإذا قيل لهم، أي قال فقراء الصحابة، أنفقوا علينا مما رزقكم الله من الأموال. إذن المؤلف الآن يختار أن القائل من؟ فقراء الصحابة. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، يعني إذا قال فقراء الصحابة للأغنياء من الكفار: أنفقوا علينا وأعطونا مما رزقكم الله، فإن الجواب يكون ماذا؟ أنطعم من لو يشاء الله أطعم، يعني كيف نطعمكم والله تعالى لم يشأ أن نطعمكم، ولو شاء أن نطعمكم ماذا؟ لا أعطيناكم. وهذا يكون على جهة ماذا؟ التهكم به، التهكم. لكن الذي يظهر والله أعلم إخواني في الله، نقول هنا الأولى أن نجعل الآية عامة، الأولى أن نجعل الآية عامة، لأنه أبهم فيها الفاعل كذا، وإبهام الفاعل يراد به في بعض الأحيان إيش؟ العموم. إبهام الفاعل يراد به في بعض الأحيان العموم. ورب العزة يقولنا: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، أبهم الله القائل هنا، فيحتمل أن يكون القائل فقراء الصحابة، ويحتمل أن يكون القائل من؟ الأغنياء من الصحابة، أليس كذلك؟ يحتمل أن يكون القائل الأغنياء من الصحابة، فإن الأغنياء من الصحابة ينفقون ويحثون الكفار على ماذا؟ على النفقة. ويحتمل أيضا أن يكون القائل لهم الرسل، فإن هذا كله محتمل. فمن ثم نقول إن قوله تعالى: وإذا قيل لهم، أي إذا قال لهم أحد من الناس، سواء في ذلك الفقراء أو كانوا الأغنياء أو غير ذلك، أنفقوا. والإنفاق بمعنى إيش؟ البذل والإعطاء. الإنفاق بمعنى البذل والإنفاق. أنفقوا مما رزقكم الله، يعني لاحظوا أنهم ما قالوا لهم إيش؟ أنفقوا من أموالكم، ما قالوا لهم أنفقوا من أموالكم، وإنما قالوا لهم أنفقوا مما رزقكم الله. وهذا فيه تنبيه على ماذا؟ على أن هذا الذي في أيديكم ليس إيش؟ من كسبكم في الحقيقة، وإنما هو في الأصل إيش؟ رزق ساقه الله إليكم. قل وفائدة قوله مما رزقكم الله دون قول أنفقوا من أموالكم تنبيه على أن هذا الذي بين أيديكم ليس من كسبكم في الواقع ولكنه من رزق الله تعالى فكان عليكم أن تنفقوا من هذا الذي رزقكم الله، يعني الذي رزقكم هو الذي أمركم بماذا؟ بالإنفاق. أنفقوا مما رزقكم الله. قال الثانى الجواب ماذا؟ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ قال الذين كفروا للذين آمنوا. اللام هنا يقول علامة ابن عثيمين الأصح أن المراد بها الصلة. إيش معنى الصلة؟ يعني قالوا قولا يصل للذين آمنوا، قالوا قولا يصل للذين آمنوا، والذين آمنوا الآن هم الذين قالوا إيش؟ أنفقوا مما رزقكم الله. قال الذين كفروا للذين آمنوا، يقول من الذين استهزاء ماذا بهم. ويحتمل الآن ما قاله المؤلف أن يكون قولهم قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، يحتمل أن يكون هذا على جهة الاستهزاء بهم، ويحتمل أن يكون على جهة ماذا؟ الاحتجاج بالقدر. يحتمل أن يكون على جهة الاحتجاج بالقدر فرارا من اللوم، يعني كأنهم يقولون إن شاء هؤلاء الله ما أعطاهم إذن نحن ما نعطيهم. والاحتجاج بالقدر في مثل هذا مقبول أم غير مقبول؟ غير مقبول. احتجاج بالقدر في مثل هذا أن الإنسان مثلا يمنع حق الله عليه، يمنع الصدقة، يمنع الزكاة، وإذا قلت له اتق الله أنفق يقول لك إيش؟ لو أراد الله أني أنفق لأنفقت لكن ما أراد الله. هذا كلام مو صحيح، كلام باطل احتجاج بالقدر هنا. ويحتمل أن يكون المراد أنهم قالوا اعتراضا على القدر، احتمل أن يكون قوله ماذا؟ اعتراضا على القدر، يعني كأنهم يقولون إيش؟ لماذا يجعل الله هذا فقيرا ولا يعطيه؟ لماذا يجعل الله هذا فقيرا ولا يعطيه؟ لماذا لا يعطيهم كما أعطانا؟ والله تعالى لهم الحجة البالغة والحكمة التامة في ذلك. الله جل جلاله له الحجة البالغة والحكمة التامة، يجعل هذا فقيرا لحكمة ويجعل هذا غنيا لحكمة، ولا يظلم ربك أحدا. فصار عندنا الآن في قوله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن يحتمل ماذا؟ ثلاثة أوجه، أليس كذلك؟ أن يكون قوله ماذا؟ إما على جهة الاستهزاء أو الاحتجاج بالقدر أو ماذا؟ الاعتراض على القدر. قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. أنطعم من؟ من هنا؟ اسم موصوف بمعنى الذي، ويحتمل أن تكون نكرة موصوفة، يكون التقدير إيش؟ أنطعم أحدا لو يشاء الله أطعمه، يحتمل أن تكون موصولة بمعنى الذي، ويجوز أن تكون نكرة موصوفة والتقدير فيها أنطعم أحدا لو يشاء الله أطعمه من دوننا، أو تكون موصولة أنطعم الذي لو يشاء الله ماذا أطعمه. وقوله تعالى هنا أطعمه كما تلاحظون أن لو هنا حرف شرط، كذا لو أداة شرط، ولو جوابها يجوز أن يأتي باللام ويجوز أن يأتي بدون اللام. هنا أين الجواب؟ أطعمهم، أتى بدون ماذا؟ لام. وإلا فيجوز أن يقول ماذا؟ أنطعم لو يشاء الله ماذا؟ لا أطعمهم، ويجوز أن نقول أطعمهم. وهذا لو تلاحظون كما في قوله تعالى إيش؟ أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء إيش؟ لجعلناه لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. بعد ذلك إيش؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء ماذا؟ جعلناه لو نشاء جعلناه. فدل هذا على أن لو يجوز في جوابها أن يأتي مقترنا باللام ويأتي ماذا؟ بدونها. أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم، والمؤلف أي في قولكم لنا ذلك مع معتقدكم هذا إلا في ضلال مبين يعني بين، يعني هؤلاء الكفار الذين أمروا أن ينفقوا على الفقراء يقولون للذين أمرهم أنت تعتقد أن الله لو شاء أطعمهم، فيقولنا نعتقد ذلك، فيقولون إذن كيف تأمروننا أو كيف تأمرنا أن نطعمهم والأمر بمشيئة الله تعالى، ما أنت إلا في ضلال مبين. وإن هنا تكون ماذا؟ نافية، إن تكون نافية لوجود ماذا؟ إلا، لوجود إلا بعدها. فإذا جاءت إن وجاء إلا بعدها تكون نافية بمعنى مع، ومبين أي بين، فيكون من أبان القاصر. بعد ذلك ليش؟ وفي التصريح أول التصريح وللتصريح بكفرهم موقع عظيم. لاحظ إيش؟ وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا، قال الذين كفروا للذين آمنوا، يعني ما أن الآن السياق في الحديث عن ماذا؟ عن الكافرين، وكان يحتمل أن يأتي السياق إيش؟ قالوا للذين آمنوا، قالوا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله إيش؟ أطعمهم. لكن هنا صرح الله بكفرهم قال الذين كفروا، وهذا الذي يسمى كما تقدم علينا إيش؟ الإظهار في موضع الإضمار، الإظهار في موضع الإضمار، يعني ما قال قالوا للذين آمنوا، قال قال الذين كفروا. والتصريح بكفرهم هنا كما يقول المؤلف وللتصريح بكفرهم موقع عظيم، من جهة إيش؟ يمكن أن نقول من أن التصريح بكفرهم هنا فيه ثلاث فوائد. الفائدة الأولى التصريح بالحكم على هؤلاء، التصريح بالحكم على هؤلاء بالكفر. والفائدة الثانية أن من قال مثل هذا القول فهو إيش؟ نعم كافر، أن من قال مثل هذا القول كافر أو ظالم بحسب السياق. والفائدة الثالثة العلة، الفائدة الثالثة العلة، يعني ما سبب هذا القول؟ ما سبب قولهم أنطعم لو إن شاء الله أطعمهم؟ الكفر. فائدة ثالثة بيان العلة، قال الذين كفروا للذين آمنوا، واللام هنا في قول الذين آمنوا بمعنى عن، يعني قال الذين كفروا عن الذين آمنوا، قالوا في حق الذين أمروا بالإنفاق عليهم وهم المؤمنون أن أطعموا من لو يشاء الله أطعمهم. طيب نكتفي بهذا اليوم فيه يصل مش سرب معنا زايد أي نعم يصل إليه، يصل إليه. طيب نكتفي بهذا اليوم.